آزمة الأحزاب، أنتم فاجعة القرآن، أنتم بشرى في التوراة وبالإنجيل. يا من تعتصمون بحبل الله جميعا وبأيديكم حجر من سجيل، سيروا والله يوفقكم، خذوا الدنيا وهنا ثوار التمثيل، يأتون لكم المعجزات السهراء وأسمى أدوات التجهيز، وهنا أبناء أنابيب، وهنا أبناء براميل وقوفا من غير سراويل، وهم الآن إذا كادني وواشنطن ونيويورك والباهاما وبباريس وسطنين من أجل عيون ضحاياكم، يعتصمون بحبل المسيح في أهل غزة. أنتم وعد الله، أنتم موجد كل المخلوقات، أنتم أحياء الأحياء والناس جميعا أموات، لا تنتظروا منا أحدا، لا تثقوا في أحد منا أبدا، نحن وجوه فقدت ماء الوجه، نحن وجوه ضيع أوراق الإثبات، نحن شعوب الزنزانات الكبرى وجيوش الاستعراضات وملوك التفويض القبلي وملوك الجمهوريات، نحن حوار فوق حبال الحاكم نلعب ميكروبات، ندخل في السلة أزمغة ونطيرها ببغاوات، ونغطي العارض من فيه ونغطي معه العورات، ونقول لها كوني فتكون دواوين القات ومواخير التمديدات وبغاض الاستنكارات، ويكون بغاو الكلمات مسجد نستنكر ونتم، لا تنتظروا احدا منا، انتم في غزة لكن من قبل مئات السنوات غرقى في بعض الظلمات، بأي طريق ناتيكم؟ لو احسبنا بالتقصير، بأي دروب سنسير، بأي دعاء سنعير، بأي سماء سنطير، الأرض قناب نابعة والبحر قناب سابعة والجو جهاز تقارير، من أين سنأتي؟ وخطير ما بين خطير وخطير، يرسل القبض على الصاحين بلا تقدير، يقلع أقدام الماجين بلا تصريح، يغدر ضخامات التفكير، يقتل من كان بحوزته شرف أو كان بجنبيه ضمير، يا أبناء غزة يا أحرار يا أهل الجنة، ظلم الحكام إلى النار، نحن شعوب ديكورات وجيوش فاسدة اللحم ليست تصنع للتصفير، وبلاد وحدتها لغز فاق به عهد التفكير، وحكومات محكومات مهنتها تحرير الأرض من التحرير، لا تنتظروا منا أحدا، لن نأتي، لن نأتي أبدا، ما عدنا غير نفايات تكره رائحة التفكير، فالصبح لدينا أسفار والليل لدينا تاموس والأنجم فينا مسامير، أهل غزة اعطونا قوتنا الأولى وأعيدونا من منفى هذه الأوطان، انتشلونا من جور السلطان، انتشلونا من مختبرات السرطان، أعطونا عنوانا آخر غير جنينات الحيوان، أعطونا معنى التفكير وأرونا شكل التعبير، وانتزعونا من حفلات الزار ومن مؤتمرات التدوير، ودعونا نتعلم منكم، فلا أعداؤه بكل مكان منذ زمان شرموا شرم الشيخ وبالوا في سيناء ولاموا في الجولان وقاموا في لبنان، ومدافع جيش التحرير لحد الآن تمسح آثار العدوان، تهدم مبنى، تفتح سجنا، تزرع خوفا، تحفظ جبنا، تأخذ أنوار البترول وتعطينا النيران، وتوزع خيرات القتل علينا بالمجان، وتحلفنا بالقرآن أن نقول الله ونخالف آيات الله منذ زمان، لا فوز لنا، لا طعم لنا، لا لون لنا، حتى جئتم لتعيدوا ترتيب الدنيا وتعيدوا وضع الميزان، هذا ما وعد الرحمن، كن فيكون فكنتم، فإذا أنتم أمطار تشوي البركان، وملائكة تخرج من رحم الشيطان، ورؤوس تحمي هامات الروح، وأمر يتبع أمر الأمريكان، وإذا أنتم حجر يكسر نافذة النسيان، لنذكرنا فذكرنا صورتنا الأولى، وعرفنا شكل الإنسان، نسأل الله أن يردنا إليه، وأن يرفع عنا هذا الكابوس والطاغوت الذي حل بأمتنا، فأضاع العيبة عنا عباد الله، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحمد الله لرئيس الجمهورية بتلك الكلمات وتلك التصريحات، ولكنه يكتب كلمة